لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في المختصر، قال: باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. قال عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، قال: فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. أحسن الإمام مسلم رحمه الله تعالى حيث أيضا رتب هذا الترتيب في الأحاديث، فجاء بالأحاديث الدالة على فضائل طلحة والزبير أيضا بعد سعد، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، فذكر العشرة أول ما ذكر رضي الله عنه. وأحسن الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا التبويب، فقال: باب من فضائل طلحة والزبير، فلم يذكر مثلا باب في فضائل طلحة ثم باب في فضائل الزبير، بل جمع بينهما. والجمع فيما أحسبه والله أعلم في هذا الترتيب لوجهين: الوجه الأول أن أحاديث فضيلة أو فضل الزبير أو فضائل الزبير وطلحة أكثرها فيها تداخل، يعني فيها ذكر الرجلين رضوان الله عليهما. ثم الوجه الثاني وهو الأبرز والله أعلم، وهو كون طلحة والزبير رضوان الله عليهما لهما من الصلة والقرب ببعضهما ما اشتهر على مر الزمان من يوم إسلامهما إلى يوم موتهما رضوان الله عليهما، فإنهما أسلما معا تقريبا ومات معا في نفس اليوم رضوان الله عليهم، مات معا في نفس اليوم، وكلاهما مات شهيدا رضوان الله عليهما وعلى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أيضا أن نمشي مع الأحاديث نذكر شيئا من فضيلة الرجلين أو مما جاء في فضائل الرجلين. فطلحة هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، القرشي رضي الله عنه الذي أسلم كذلك في أول من أسلم، فإنه من السابقين الأولين فضلا عما سبق أنه من العشرة المبشرين. وطلحة رضي الله عنه أسلم شابا كذلك كالزبير وكسعد بن أبي وقاص، أسلموا جميعا في عمر دون العشرين، دون العشرين من أعمارهم رضوان الله عليهم أجمعين. وكان طلحة رضي الله عنه فارسا مجاهدا مقاتلا يحب القتال وبرز فيه كما كان كذلك حال الزبير. وسبحان الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الأرواح جنود مجندة، من تعارف منها ائتلف، ومن تناكر منها اختلف. فتجد الناس القرب بينهم يظهر الشبه في أحوالهم وصفاتهم، يعني تجد كل اثنين أو كل جماعة من الناس مؤتلفين تجد بينهم نوع من الاشتراك في كثير من الأوصاف، ويظهر في الاثنين أكثر. كل ما تلاقي اثنين قريبين كده من بعض تلاقي في وجوه شبه بينهم الاثنين في كثير من الصفات، سواء بالإيجاب أو بالسلب، سواء بالإيجاب أو بالسلب. الأرواح جنود مجندة، من تعارف منها ائتلف. ائتلف لماذا؟ لأنه في تعارف، كل واحد منهم يعني يقر ما الآخر فيما عليه. ومن تناكر منهم اختلف، سواء بالسلب أو الإيجاب، بالخير أو بالشر، نسأل الله العافية. فأسلم طلحة كما أسلم الزبير كذلك في أول الإسلام. والزبير رضي الله عنه هو الزبير ابن العوام، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية رضي الله عنها وأرضاها، بنت عبد المطلب. فالزبير رضي الله عنه كذلك تربى تربية المقاتلين من أول عمره في الإسلام، فأمه صفية، وخاله حمزة ابن عبد المطلب. وكانت صفية رضي الله عنها أمه تربيه على طريقة حمزة، حتى أنها كانت تفعل معه أمورا ينكرها قرابتها ويعيبون عليها، حتى أنها مثلا كانت تجعله في مكان مظلم وتتركه، وكانت ربما يعني تدعو يعني إلى أن يؤخذ في القتال ونحو ذلك وهو صغير، وكانت تجعله يعني في نظر لحمزة دائما وتقول بما يدل على أنها تريد أن تجعله كحمزة، وكانت تجعل نظر دائما على حمزة أخيها، إذ أن حمزة رضي الله عنه كان بطلا معروفا قويا في قريش. فكانت تربي الزبير على نفس الطريقة، فخرج الزبير رضي الله عنه على طريقة صفية وعلى طريقة حمزة، الشدة والقوة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك كان الزبير من أقوى فرسان المسلمين، ومن أشدهم وأشجعهم رضوان الله عليه وأرضاه. وقد ظهرت حتى هذه الشدة في طبيعته الحياتية عموما، حتى مع أولاده ومع أزواجه رضي الله عنه وأرضاه. فكان طلحة رضي الله عنه شديدا على أزواجه، وحتى أن أسماء ترفض أن تركب يعني ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما دعاها وهي في الصحراء تشيل ترفع على رأسها النوى نحو ذلك، خشية غيرة الزبير. كذلك أيضا كان الزبير يصحب ولده عبد الله، كان يصحبه في بعض المواطن والمعارك ونحو ذلك وصغير، فكان يأخذه في هذه المعارك ونحو ذلك ليشهد القتال وهو صغير. ولذلك كان عبد الله بن الزبير صورة أخرى من الزبير رضي الله عنه وأرضاه. إذن فطلحة والزبير كلاهما قد برزا في أمر القتال والشجاعة والجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك غلب عليهما ذلك حتى أنهما رضوان الله عليهما ما توليا إمارة أبدا، لا طلحة ولا الزبير عمرهم تولوا إمارة أبدا ولا على أي شيء. فما كان يوليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان يوليهم أبو بكر، ولا كان يوليهم عمر، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يمازح الزبير ويقول: يا زبير، لو آلت إليك لأقمت حربا النهار على وسق تمر، أو كما جاء يعني عمر. لو آلت إليك يعني الإمارة، لو آلت إليك لأقمت حربا النهار على وسق تمر، يعني طول النهار تعمل حرب على وسق تمر. لماذا؟ لأنه كان شديد جدا الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وكان قويا رضي الله عنه في نصرة الحق. ومما يذكر أيضا في حق طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما هو يجلس بينهم وقد مر طلحة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وأشار على طلحة وهو يمر رضي الله عنه وأرضاه. من أراد أن ينظر إلى شهيد آسف يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا، من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا. فبشر طلحة رضي الله عنه من في حياته بالشهادة وبشر بالجنة، كذلك الزبير كما سيأتي أيضا في الأحاديث. أيضا من الأشياء الجميلة جدا في هذين الرجلين اشتداد الصحبة بينهم، وده كان موجود في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كثير منهم، وده موجود في كل زمان، لكن نسأل الله أن تكون الصحبة في كل زمان كما كانت الصحبة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرفقة بينهم رجلان تحابا في الله. هذا الحديث يصدق في هذين الرجلين طلحة والزبير رضوان الله عليهما، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أسلما في الله ومات في نفس اليوم، هما الاثنين ماتوا في نفس اليوم رضوان الله عليهما. فقد مات الزبير أو قتل الزبير وطلحة كلاهما في يوم واحد، وهو يوم الموقعة التي حدثت بين يعني المسلمين بعضهم البعض، هي موقعة الجمل، تلك الموقعة التي خرجت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخرج فيها طلحة والزبير، وكانت أم المؤمنين تريد فض يعني النزاع بين المسلمين، وكانت قد خرجت لأجل أن يعني يعرف المسلمون لها هذا فيقفون على ما ترى، وكانت خرجت تريد أن تقول للمسلمين أوقفوا ذلك ولا تقتتلوا ونحو ذلك، لكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل، وكان ما كان من أحداث هذه المعركة، ولسيما أن هناك من كان في جيش علي رضي الله عنه من الخوارج الذين كانوا يحرصون على إثارة الفتنة وعدم وقف القتال ويعني استمراره ونحو ذلك. ولذلك لما شعروا أن المعركة ستهدأ وأن المسلمين سيتوقفون عن القتال ولا يقتتلون صوبوا سهامهم إلى جمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأمطروا هذا الجمل الذي كان فيه هودج وهي في داخله، أمطروه بالسهام حتى أن الجمل صار أشبه بالقنفذ، أشبه بالقنفذ من كثرة ما فيه من السهام، وأم المؤمنين في داخل الجمل في داخل الهودج. فلما رأى الفريق الآخر ذلك اشتدوا وقالوا يريدون قتل أم المؤمنين، فقامت المعركة واشتدت. لكن نرجع إلى الكلام عن طلحة والزبير. في هذا اليوم قبل أن يحدث أي قتال خرج علي رضي الله عنه في مقدمة الصفوف وقال: يا زبير أخرج لي أكلمك، أخرج لي أكلمك، كما ذكر أصحاب السير في الأخبار الصحيحة. فخرج الزبير إليه فناداه علي وقال: يا زبير كيف تقاتلني، كيف تقاتلني، أنسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم مررت بكما فقلت أنت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عليا يحب الزهو، يعني العلو والكبر، في علو كده وفي كبر، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم ستقاتل عليا وأنت له ظالم. يعني في هذا اليوم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس كذلك، وإنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم. فقال الزبير رضي الله عنه: والله ما تذكرتها إلا الآن. ثم انصرف الزبير وترك المعركة رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. فانصرف الزبير راجعا عن القتال وولى، حتى إذا نزل بواد لا أذكر اسمه الآن من الأودية القريبة تبعه رجل مجرم من الخوارج المندسين في جيش علي وقتله غيلة، قتله غيلة أي من ظهره، ثم قطع رأسه وجاء بها إلى علي رضي الله عنه. فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. وحزن علي رضي الله عنه حزنا شديدا. وأما طلحة رضي الله عنه فإنه لما وجد كذلك الأمر على هذا الحال والنحو وانصراف الزبير انصرف هو الآخر عن القتال، فأصابه سهم غرب، يعني لا يدرى من الذي رماه به، ويعني يغلب على الظن أنه رماه به واحد من هؤلاء المجرمين الذين يريدون إثارة الفتنة أشد. فقتل طلحة رضي الله عنه في هذا اليوم الذي قتل فيه الزبير، كلاهما قتل شهيدا رضوان الله عليهما. وأما الأحاديث يعني إشارة أخرى إلى شيء من فضائل هذين الرجلين أذكرها أخرى ثم نسوق إلى الحديث، وهي كنت بين يعني طيات الكلام عن محبتهما لبعضهما البعض، أن كل واحد منهما كأنهما اتفقا، لأن هذا كان ظاهر جدا، كأنهما اتفقا عندما يعني ينجب الواحد منهم الولد، هذا يسمي أولاده بأسماء الأنبياء وهذا يسمي أولاده بأسماء الشهداء، سبحان الله. فكان الزبير رضي الله عنه يسمي أولاده بأسماء الشهداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمي أولاده جعفر ومصعب وحمزة وعبد الله، يعني عبد الله بن جحش ونحو ذلك، كان يسمي أولاده كل ما يجي ولد يسميه باسم من أسماء الشهداء رضوان الله عليهم أجمعين، ويسمي الآخر أولاده بأسماء الأنبياء، يعني اللي هو طلحة رضي الله عنه، محمد وإبراهيم وغير ذلك وموسى بن طلحة ونحو ذلك، فكان يسمي بأسماء الأنبياء. أما الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم وذكر منها هنا المختصر حديثين، الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، قال: ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لأمر خاص، يعني أنه هناك مهمة خاصة يريد لها رجلا من أصحابه، كأنه جعل يقول: من يقوم بهذه المهمة؟ وهذا كان يوم الخندق يوم الأحزاب، ومعلوم أن يوم الخندق وأيام الخندق كانت عصيبة على المسلمين، إذ اجتمع عليهم فيها الخوف والبرد وحصار الأعداء ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فلما كان هذه الظروف كان في الحقيقة المهام الخاصة صعبة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا: من يأتيني بخبر القوم في آخر ليلة من الخندق والأحزاب، امتنع الصحابة جميعا عن أن يقوم واحد منهم. لماذا؟ لأنها كانت ليلة شديدة البرد، وكانت ليلة يعني شديدة العواصف والرياح، فلذلك امتنع الكل. فلما كان ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حذيفة أنت بين القوم، فكلف النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، وكان ما كان من الأمر أن أيده الله عز وجل بما أيده به من الدفء والطمأنينة ونحو ذلك. كذلك الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتدبه للكثير من المهام الخاصة إن صح التعبير، فكان الزبير مثلا ينتدب يوم مثلا لما خانت اسمها قريظة أثناء الخندق، وكأن هذا كان هو أمر الخندق قمر قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الزبير ورجلا آخر معه لكشف واستعلام أمر قريظة وخيانتهم، انتدب الزبير أيضا وعلي وغيرهما لأمر المرأة التي حملت الرسالة إلى قريش قبل فتح مكة، انتدب الزبير لغير ذلك من يعني المهام، وكان الزبير على يعني المسؤولية العظيمة في ذلك. قال جابر: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، يعني قام الزبير وأعلن رضاه بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. لكل نبي صاحب خاص، والزبير من أصحابي الذين يتصفون بهذا الوصف، الذين يتصفون بهذا الوصف. وهنا قد يقول قائل: أليس أبو بكر هو أفضل وأعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بلى، ولكن هناك بعض المهام يبرز فيها بعض الصحابة على بعض، بعضهم على بعض. هذا ظاهر، إن الصحابة لم يكونوا جميعا على درجة واحدة في الفضائل، وإن كان أبو بكر أفضلهم، لكن هناك مثلا من كان أحفظ من أبي بكر رضي الله عنه، فهناك مثلا عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم كانوا أحفظ من أبي بكر للقرآن مثلا، وهناك مثلا من كان أقدر في القتال من أبي بكر كالزبير وعلي وطلحة والمقداد ونحو ذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فيهم ما فيهم من الخصال التي يتميز الواحد منهم أحيانا بخصلة أكثر من الآخر، لكن ليس هذا معناه أنه أفضل من الآخر مطلقا، لكن أبو بكر أفضلهم مطلقا، لكن قد يفوق أبا بكر رضي الله عنه أحدهم بفضيلة من الفضائل، قد يفوقه أن يكون أكثر يعني قوة في القتال، أكثر قوة في حفظ القرآن ونحو ذلك. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. قال: فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء. هناك حديث آخر بتاع أحد لما كان مع أبو بكر وعمر وعلي، أظن حديث أحد، قال: كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان. وحراء ده في مكة ولا في المدينة؟ أحد في مكة، في المدينة، أما حراء ففي مكة، وهو الجبل الذي كان يعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. وبالمناسبة كفائدة، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم غار حراء أبدا بعد البعثة، لم يدخل غار حراء بعد البعثة، وهذا من باب التنبيه على ما عليه بعض المتصوفة من الجهل والبدعة في هذا الأمر، فإنهم يعظمون غار حراء تعظيما عظيما ويتعبدون فيه وعنده ونحو ذلك، وهذه بدعة منكرة، فليست الفضيلة في الغار، إنما الفضيلة فيما حدث في الغار. ثم كذلك التنبيه على بدعة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الغار بعد البعثة، لأن هناك صارت سنة أخرى تغنيه عن ذلك، وهي سنة الاعتكاف في المسجد، الاعتكاف في المسجد. فالمسلم إذا أراد أن يعتكف ويخلو بربه في عبادة فعنده المسجد يعتكف فيه، بخلاف المتصوفة الجهلة الذين يعتكفون في الخرابات والغور ونحو ذلك، وهذا لا دليل عليه، بل هذا من البدعة. قال: كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. فتحركت الصخرة، يعني صخرة من الموجودة حولهم تحركت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، أي أيها الجبل اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. يعني الذين على هذا الجبل واحد من ثلاثة، ما عليك إلا نبي وهو واحد، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولا نبي معه في هذا الزمن، بل هو كان هو وحده صلى الله عليه وسلم هو نبي الناس. قال أو صديق، والمقصود به كذلك واحد، وإن كانوا جميعا هذا الوصف بإذن الله يشملهم، لكن عند الإطلاق فيختص بأبي بكر، يختص بأبي بكر، فإنه أعظم الصديقين رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه دليل على إثبات هذه الكنية لأبي بكر الصديق، نعم، أو هذا اللقب لأبي بكر الصديق، نعم. أو شهيد، عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وهنا عليه أكثر من شهيد، وهم رضوان الله عليهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، خمسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر بأو شهيد، ما قال و كما في حديث أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، لكن هنا قال أو، وهذه ليس فيها تقييد بعدد، هذه تدل على عدم التقيد بعدد، فعليك نبي أو صديق أو شهيد، يعني هذه أوصاف هؤلاء الموجودين. وأما الشهداء عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هنا قد يقول قائل هل يطلق على يعني عمر أولا وعثمان وعلي وطلحة والزبير قتلوا بأيدي بعض الناس المنسوبين إلى الإسلام، المنسوبين إلى الإسلام، وخصوصا عثمان وعلي وطلحة والزبير، وقاتل عمر كان ينتسب إلى الإسلام في ظاهره، أبو لؤلؤ المجوسي المجرم هذا كان ينتسب إلى الإسلام في ظاهره، ولذلك هؤلاء رضوان الله عليهم الذين قتلوا بأيدي من ينتسب إلى الإسلام، هل يعني يقال هم شهداء بإطلاق هكذا، أم أن الذي يقتل بأيدي الكفار فقط هو الذي يقال عنه شهيد؟ الجواب أن الذي يقال عنه شهيد بإطلاق هو الذي قتل بأيدي الكفار ومات يعني على الفور، يعني أو مات على إثر ذلك مباشرة، لا يكون قد استمر في الحياة زمنا بعد ذلك. أما الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم فإنهم وإن لم يقتلوا بأيدي الكفار أو الذين ينتسبون إلى الكفر صراحة، إلا أنهم يقال لهم شهداء بإطلاق بدليل ماذا؟ بدليل النص، بدليل النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وشهيد، فهذا فيه نص على أنهم ماتوا شهداء رضوان الله عليهم أجمعين. أما غيرهم فيقال هو شهيد الآخرة بإذن الله، هو شهيد الآخرة بإذن الله، فمن قتل ظلما، من قتل ظلما يعني بأيدي من ينتسب إلى الإسلام ونحو ذلك، فهذا مقتول ظلما، فهذا يقال في حقه شهيد الآخرة، شهيد الآخرة. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يذكر في الفوائد، يقول وفيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى ماذا؟ إلى إخباره صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيموتون شهداء، هؤلاء سيموتون شهداء. ولذلك يعني تعجب لما كان عمر رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء كثيرا، وكان يسمعه بعض الناس منه فيعجب، فكان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. سبحان الله، موتة في بلد رسولك المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فإني أشفع له، فكان يتمنى أن يموت في المدينة، وفي ذات الوقت كان يتمنى أن يموت شهيدا، والجمع بينهما صعب، لأن المدينة يومئذ هي عاصمة الإسلام، ومن الذي يجرؤ أن يأتي لغزوها، ولذلك كان الناس يعجبون، فشاء الله سبحانه وتعالى له هذا الفضل أن جمع له بين الفضيلتين، فقتله يعني هذا المجرم وهو يصلي، فكانت ميتة عمر رضي الله عنه أحسن يعني الموتات، مات رضي الله عنه شهيدا في المحراب وفي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الذي مات بأيدي الكفار هذا الذي يقال فيه شهيد، أما غيره من مات ظلما فهذا نقول نحسبه بإذن الله شهيدا، أو مات شهيدا نقصد به شهيد، ليش شهيد الآخرة، نقصد به شهيد الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، بل من مات بأيدي الكفار لا نقول فلان شهيد ولا نقطع إلا لمن جاء النص في حقه، ونقول في من قتل بأيدي الكفار نقول نرجو أن يكون قد مات على الشهادة، أو نرجو له الشهادة. قال الإمام النووي فيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء شهداء فإنهم جميعا قتلوا ظلما، وقد ثبت أن من قتل أن من قتل ظلما فهو شهيد، والمراد شهداء في أحكام الآخرة، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. ولذلك فرق بين من قتل بأيدي الكفار أنه لا يغسل ولا يصلى عليه رضوان الله عليه أجمعين. وفيه كذلك أي هذا الحديث فيه فضيلة هؤلاء رضوان الله عليه، فضيلة الصحابة الستة دول رضوان الله عليهم، وهؤلاء يعني رضي الله عنهم كذلك زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر النبي الإمام النووي رحمة الله عليه في الفوائد أيضا قال، وفيه جواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، يعني فيه جواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الرجل في وجهه، لما مدح رجل يعني أخاه في حضوره وفي وجهه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنقه، قد قطعت عنقه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أحثوا التراب في وجوه المداحين، وهو صلى الله عليه وسلم مدح بعض الناس وقال لغير هؤلاء الأفاضل، قيل لغيرهم كما قال مثلا لشخص لم يره النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة تقريبا وهو أشج بني عبد القيس، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، فهذا هذه تزكية، هذه فضيلة، وغير ذلك من المدح كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. ولذلك العلماء يجمعون بين هذه الأخبار التي فيها النهي والتي فيها الجواز، يقولون فيه جواز التزكية والثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. ولذلك في الحقيقة هذا تنبيه مهم جدا، ولا سيما في زماننا هذا، يعني في زماننا هذا نسأل الله العفو والعافية، قد فسدت يعني الأحوال كثيرا، والفتنة صارت شديدة على القلوب، ولذلك ليتقي الله سبحانه وتعالى يعني إخواننا في بعضهم البعض، وإلا الواحد يعني صار بيرى صور عجيبة جدا. يعني طبعا أنا لا أقول طبعا إنه هذا ينهى عنه مطلقا، لكن يعني من هذا الذي يمدح في وجهه الآن ونحن يعني نثق في إنه هو يعني لا يصيبه ما يصيبه، أسأل الله العفو والعافية. وإن كان طبعا هناك من الأفاضل من العلماء والمشايخ حفظهم الله تعالى من نظن به أنه بإذن الله ممن لا يخاف عليهم من ذلك، لكن العجب أننا صرنا نرى صورا عجيبة، صورا عجيبة، بحيث أن نجد بعض الإخوة خصوصا في الأقاليم والأرياف ونحو ذلك، الواحد بيرى هذه الصور ويبقى خجلان أنه يتكلم، أنه تجد أحيانا بعض الإخوة في الأقاليم والأرياف خصوصا عندهم مبالغة في المدح وإظهار المحبة والتوقير وكذا. فتجد إخواننا الشباب الصغار، تجد إخواننا الشباب الدعاء اللي هم الشباب، نجد يقبل عليهم الإخوة، ومنهم من هم كبار سن ويقبلون أيديهم ورؤوسهم وكذا، هذه كلها فتنة، هذا كله فتن. يعني إذا كنا نقول هذا في من كان من الشيوخ نخاف عليهم، فكيف بالشباب الذين يعني ربما فيهم خير ودعوة ونحو ذلك؟ فالحقيقة لماذا نفسدهم ولماذا يعني نضعهم في هذه الفتنة الحقيقة الخطيرة جدا؟ وإلا رأينا أثر هذا في كثير من هؤلاء الشباب، وجدنا كثيرا من هؤلاء الشباب الذين يلقاهم كثير من الإخوة بهذه الطريقة، المدح الشديد، السلام بطريقة فيها غلو، تقبيل الرؤوس وتقبيل الإيدين ونحو ذلك. هذا كله كلام في الحقيقة يعني ما ينبغي أن يكون، وفيه نظر مع الشيوخ الكبار. يعني أنا أذكر أحد مشايخنا الكبار حفظهم الله تعالى، وهو يدخل المسجد عندنا ذات يوم، وأنا يعني ما أراه إلا كل يعني فترة طويلة جدا كنا دعوناه، فهممت يعني بأخذ حذائه منه هو داخل من باب المسجد عشان ما يعرفش المكان اللي فيه البتاع بتاعت الأحذية، فاشتد علي جدا ومش راضي يديني الحذاء أبدا، مع أن هذا حق له ولا شيء في ذلك، ولا سيما لو كان ضعيفا أو مريضا أو نحو ذلك، ومع ذلك يشتد جدا في أنه هو لا يعني يريد مني أن أفعل ذلك. وأنا أعرف أن الشيخ يخاف على يعني سائر الإخوة ذلك. كيف وقد رأينا في الحقيقة الآن في هذا الزمان نجد يحدث هذا مع شباب صغار، والواحد بيبقى خجلان أنه تخاف تتكلم في الوقت ده، تقول للأخ اللي داخل يقبل إيد الشاب ده هتقول له إيه؟ لو قلت قدام الأخ الداعي اللي ربنا يبارك فيهم جميعا الشباب هيقول لي أنتوا بتحسدوني بقى، الناس بتقابلني كويس وأنتوا مش عايزين الناس تعمل معايا كده أو نحو ذلك. أصبحنا في فتن شديدة جدا، ولذلك نقول للإخوة اتقوا الله في إخوانكم، ولا سيما هذا الباب وهذا المعنى صار في الحقيقة فيه غلو وفيه مبالغة كبيرة جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.